الله يفتح عليك يا الله أكبر. له دعوة الحق والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء قل من رب السماوات والأرض قل الله الله أكبر الله الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لأنفسهم نفعا ولا ضرا

مَنْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ مَنْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ. الله أكبر. الله أكبر. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل من رب السماوات والأرض قل قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقه فتشابه الخلق عليه. قل الله خالق كل شيء

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي